إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الزاني والسارق وجهلهما من نوع آخر وآخر. ثم قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سبب هذاك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشاريخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي الذي هي الأهواء الدينية الشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. الإمام ابن تيمية رحمه الله نص على أن أسباب أو رأس الفتن الحاصلة، الفتن المضلة، سببها إما أننا نطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر الضوابط والشروط، أو أننا يعني ننكر ونأمر بلا ضوابط وبلا شروط. فهذا هو رأس حدوث الفتن المضلة كما بين رحمه الله. وقد مر معنا كما قلت جملة من مباحث هذه الطالبة، تكلمنا عن أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتكلمنا كذلك عن قضية الوسطية في الدين عموما، في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصا، وتكلمنا كذلك عن حقيقة المعروف وعن حقيقة المنكر، ثم بينا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هو يعني من الواجبات العينية أو من يعني من فروض الكفايات، وبينا أن الراجح أن الأمر في الأصل يعد من فروض الكفايات، ومع ذلك اختلف من قال أن هذا الأمر من فروض الكفايات على ما يلزم، هل سائر الأمة بمعنى كل فرد من فرد الأمة، وهو يعني خاص بالعلماء، وبين الراجح في هذه المسألة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومأمور بالولداء أصالة، ثم عامة الناس تابع لكبيرهم في ذلك. ثم تحدثنا كذلك عن يعني شروط أو بما يراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر يعني مبحث رأيناه، وذكرنا على أن يعني إيجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مأمور بالقدرة وعلى مش الخشية للآخر مبحث رأيناه. قلت هنا ويعلم كذلك أننا للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفات. هذا الذي يأمر لا بد أن يتصف بصفات معينة، ليس كل أحد يأمر بالمعروف وليس كل أحد ينهى عن المنكر، بل لا بد من توفر شروط في ذلك لهذا الأمر والنهي. إذا ويعلم أن للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفات. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه، قال: لكن النية، هذا الرجل رحمة الله عليه رحمة واسعة، كلامه دقيق جدا، كلامه دقيق جدا، لذلك عندما يستمع الإنسان لنص الخاص لشيخ الإسلام ابن تيمية وتبين لدقه عليه رحمة الله، فلا بد أن ينتبه للقيود التي تذكر في تضاريس كلامه. ولذلك يعني قراءة مجموع الفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه تحتاج الى دقه ونظر، لا انكار، ليس كل واحد يعني يحسن اخراج الفوائد وفهم كلام شيخ الاسلام بدون فتاوى. فالمقصود دائما لابد من التامل والنظر والدقيق في كلام شيخ الاسلام رحمه الله. يقول في مجموع الفتاوى: لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويزيل عليها أن يراد الله بذلك العمل، أول شيء لا بد من ماذا؟ من الإخلاص، أن يراد الله جل وعلا بذلك العمل، والعمل المحمود الصالح هو المقبول به. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالآمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر هو من جملة العبادات، هو من جملة العبادات. ومن شرط قبول العبادة الإخلاص ما دام العمل صالح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمل صالح في حد ذاته. فما بقي لنا الشرط الآخر الذي وجه الإخلاص. فما دام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة العبادات ويعلم سلفا أن من شرط صحة العبادة بعد تحقق المتابعة فيها الإخلاص، فلا بد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإخلاص. تريد بذلك وجه الله جل وعلا، لا ليقال، لا ليقال وقد قيل كما ورد في الحديث، لأن يعني بعض الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليشار إليهم ببلاغ، فيكون عملهم ذلك فيه من الفساد ما الله به يعمل. فلا بد من الإخلاص، لا بد من الإخلاص. ثمار، إذا أردنا أن نتحدث عن ثمار الإخلاص خاصة في باب الأمر بالمعروف، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقل من الكلام. يعني في كثير من الأحيان يكون عدم قبول هذا الذي تأمره وتنهاه، عدم قبوله لأمرك ونهيك بسبب عدم إخلاصك. بسبب عدم إخلاصك. إذا قال رحمه الله: لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويسيب عليها أن يراد الله بذلك العمل، والعمل المحمود الصالح والمأمور به إلى أن قال: وإذا كان هذا حتى كل عمل صالح فالآمر، معناه يدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه من الأعمال الصريحة في ذاتها. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. بعد الإخلاص لابد أن يبنى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر على العلم والفقه. لابد يعني في هذا الآن في هذا النهي من صفات، أولها الإخلاص، ولابد أن يكون متصفا، عفوا، لابد أن يكون متصفا بالعلم والفقه. لابد أن يكون متصفا بالعلم والفقه. ولو في تلك المسألة التي تريد أن تأمر بها، لا يتصور أن المقصود من الكلام لابد أن يكون مثلا عالم أو طالب علم هو الذي فقط يأمر، لا، قد يكون شخص من عامة الناس، لكن عنده علم وفقه في تلك المسألة التي يريد أن يأمر بها غيره أو ينهى عنها غيره. فالمقصود في كل مسألة تريد أن تأمر غيرك أو تنهاه عنها لابد أن يكون عندك في ذلك علم وفقه. علم وفقه. ثم قال كذلك رحمه الله في فتاوى، قال: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والنهي. الكلام هذا كيف يعني ذلك الكلام رحمه الله؟ يعني قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: مما يدخل في جمله العلم والفقه في خصوص الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد ان يكون عندك علم بالمعروف. ايش هو المعروف؟ هل تريد ان تامر بالمعروف؟ هل تعلم ان هذا الشيء معروف؟ كثير من الناس لعدم انتباههم لهذه المساله تجد يامر على زعمه بالمعروف مع أنه في حقيقة الأمر يأمر بالمنكر. يأمر بماذا؟ بالمنكر. ولذلك لا بد من العلم. أنا راجع إلى القاعدة المستفيضة عند السلف حيث قالوا: العلم قبل القول والعمل. والإجماع المحكيم الذي حكاه الشافعي في الأم قال رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. فلا بد من ان تميز هذا معروف، ثم بعد ذلك هل تامر او لا تامر بشروط وضوابط، لكن لا بد قبل ذلك كله من معرفه هذا الشيء انه معروف وهذا منكر. فتجد كثيرا من الناس ينهون عن غيرهم عن امر وهو في حقيقه ذاته ليس بمنكر، قد يكون من الامور المباحات، فلماذا انهى غيري عن امر مباح؟ بل قد يكون الامر يدخل في جمله المكروهات قراءة التنزيه. نعم قد تنهى غيرك لفعله للمكروه قراءة التنزيه، لكن هل تنكر بشدة كما تنكر عن الأمر المحرم؟ لا. قد بسط هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبادة الميسرة، تكلم في آخر هذه الرسالة أشار إلى هذه النسبة رحمه الله. فالمقصود لا بد من التمييز، بما لا بد أن أعرف موجب هذا الشيء المأمور به والنهي، بمعنى هل هذا الأمر يستوجب الأمر؟ يستوجب أن أعرف به لأنه معروف، وهل هذا الأمر يستوجب أن أنهى عنه غيري لأنه منهي عنه شرعا؟ لا بد أن أميز. اضرب مثال، تجد كثيرا من الناس في مسألة علمية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، وتجد الخلاف فيها اجتهاد، وباب الخلاف باب أنواعه لعله يأتي يعني سلسلة أخرى وفصل فيها هذا الوقت تصير إن شاء الله تبارك وتعالى. باب الخلاف هو خلاف طار، خلاف متى يكون، خلاف معتبر، مش عارف شروطه، هذا باب آخر يحتاج إلى سلسلة خاصة. فالمقصود قد تكون المسألة داخلة في إطار الخلاف الاجتهادي. إذا كانت المسألة اجتهادية أنت تبنيت قبل، غيرك تبنى قولا آخر، هل تنكر عليه ما دام أن الأمر اجتهاد؟ دنيا لا يجوز. نعم ورد في كلام شيخ الإسلام أننا ننكر حتى في الأمور الجهادية، لكن بين كلامه في موضع آخر فقال: القصد من الإنكار بيان ضعف ذلك أو ذلك المثل. لا شك فيه، تبين يعني أنت ميت إلى قول تبين ضعف القول الآخر، هذا لا يضر في باب الأمور الجهادية تبين، لكن أن يصل الحد إلى الإنكار الشديد كأنك تنكر على أمر محرم قطعا ولا خلاف فيه. لا لا، فليس من موجبات يعني الإنكار هذا لأن تنكر عن أمر هو أمر اجتهاد. ولذلك العلماء ايش قالوا؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهادية ظنية، إنما الاجتهاد يكون فيما دليلهم الأمور كما قال الناظر، أمور يعني لا يدخل، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا نقول لا إنكار في مسائل الخلاف، وإن كان هذه اللفظة درجت على كثير من الجزئين، لكن قصدهم مسائل الاجتهاد، وإلا وإلا وقع فيها الخلاف، وقع فيها الخلاف، لكن الحق فيها واحد لا يجوز الحدود. خالف من خالف الأخبار، خالف من خالف الأخبار، بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملامة عن الأئمة الأخرين. بل في كثير من الأمور الخلافية تكون في وقت بين العلماء خلاف فيها اجتهاد، لعدم بلوغهم النص الوارد القاطع في ذلك، ثم بعد مدة يظهر يتضح، فتصير سير الأمر إن كان اجتهادي يصير يعني لا يوجد خلاف فيه كما بين هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب المقصود من هذا الكلام أنه لا بد أن أعرف المعروف ثم أمر به، ثم لا بد أن أعرف إيش أن هذا منكر ثم أن هذا راجع إلى ماذا؟ راجع إلى العلم وحد العامي المقلد أن ينقل كلام العلماء، هذا حد ينقل كلام أهل العلم، يقول العالم الفلاني قال كذا، نهى عن كذا، بغض النظر قد تكون مسألة اجتهادية أو غير ذلك، المهم أن تطبل حده، لأن قد يسأل ليش العامي شاف هذا؟ عامي ينقل كلام العلماء، كلام العلماء. إذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر. العلم من التمييز هذا صفة الآمر والنهي. كيف يعني؟ كيف يتصور في شخص أنه يأمر بالمعروف وهو لا يدري حقيقة المعروف؟ لا يميز بين ما هو معروف وبين ما هو منكر، فكيف يأمر وكيف ينهى؟ هذا لا يجوز. لا يجوز للمسلم أن يقدم في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لا يميز بين ما هو معروف وبين ما هو منكر. لا يجوز. لا تقف ما ليس لك به لا يجوز. قال فلا بد، قال ابن تيمية رحمه الله، فلا بد بين العلم بالمعروف والنهي عن المنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والنهي. الله ميزت بين ان هذا معروف وهذا ايش؟ منكر. الى هذا الحد نقف ام لا بد ان اعرف حال هذا الذي امره وحال هذا الذي انهاه؟ وهذا هو الذي يعرف عند العلماء بمعرفة حال المخاطب. معرفة حال المخاطب. وهذا الأمر أصله مبسوط في كتب الأصول المطولة. هذه المسألة. في كتب الأصول، أصول كتب مطولة في الباب، يتكلمون أهل العلم عند كلامهم عن العلماء أنهم يجب أن يفرقوا في أمرهم ونهيهم بين أصحاب العزائم وأصحاب الرخص. الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في قبول الأمر المعروف واجتناب المنكر. مثلا مسألة تعد مثلا من المستحب، تدخل في جملة ايش؟ تدخل في جملة ايش؟ في جملة المعروف. هل إذا كان الشخص ليس من أصحاب العزائم، لأن لا يأخذ العزيز، ليس من أصحاب المقامات العالية في الإيمان، كيف تأمره بالمستحب؟ قد تحطه لكن تأمره ما ينبغي، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأنك إذا أثقلت عليه بالمستحبات قد يترك الكل. وهذا الأمر يحصل لكثير من الإخوة للأسف، خاصة مع زوجاته. تجد المسألة مستحبة أو على أقل تقدير، هو يعتقد في المسألة لا، مع ذلك يلزم المرأة بذلك، مع أنه في الوقت نفسه لم يعلو مقامها في الإيمان. لأنك أنت يعني مقام في الإيمان أعلى منها. هل تريد أن تصل إلى مقام؟ هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وعائشة رضي الله عنها نائمة. ايش تقول؟ ماذا يصير؟ يوكل يعني عائشة رضي الله عنها. استفاد العلماء من ذلك أن امرأة سنها قد تقوم معه مرة، لكن لصغر سنها راعى ذلك. ولذلك تجد أنه لم يسابق أحدا من زوجاته سوى عائشة مراعاة لسنها. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الأمور، مراعاة حال المخاطب. واستفاد العلماء هذه القاعدة كذلك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حديث معروف لما يأتي رجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال يا رسول الله، إيش أقول له؟ الصلاة على وقتها. مرة سأله السائل إيش قال لك؟ بر الوالد. مرة قال ايش؟ جهاد في سبيل الله. هكذا تختلف أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام. مرة يبدأ بالجهاد، مرة يبدأ ببر الوالدين، مرة يبدأ بماذا؟ الصلاة. لماذا؟ ارجعوا إلى كتب العلم. ارجعوا إلى ماذا قال الشراح؟ ذكروا فوائد إذا منها مراعاة حال المخاطب. بل قد يصل الأمر في مراعاة حال المخاطب حتى في ماذا؟ حتى في الأمور المحرمة فقط. كيف ذلك؟ أنا أضرب صورة لك، صورة، لكن هذه الصورة ما ينزلها أحد على حالة عنده. صورة التمتين، أما إنزالها على فرد من الناس زيد أو عمر فيها تفاصيل أخرى قد تلائمه قد. مقصود التمثيل، أن يتوب. إيش تقول له؟ سئل الشيخ حوين عن هذا الواقع فأجاب إجابة علمية. إيش تقول؟ إيش نقول؟ أخرج من مالك كله. لا أنا مخالف للعلم والفقه. هو أتى تاني. طيب هو أتى إيش؟ تاني. إذا قلت أخرج من مالك كله يرجع إلى ما كان عليه. في الغالب يرجع. لأن الإيمان لم يستقر كما ينبغي لكن هو ممتلك في الالتزام. هو مؤمن مسلم. لكن قوة الإيمان من ضعيف. إيش نقول له؟ لابد أن توقف تعاملاتك مع الناس. دعك الآن ابقى في هذه التجارة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على مراعاة حاله مع تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد. وإلا قلنا له اخرج من مالك كله كيوم ولدتك أمك. إيش يحصل لهذا الرجل؟ يترك في الغالب يترك كل شيء. فالفتوى مقتضى العلم هذه الفتوى. بناء على مراعاة حاله مع تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد. وزننا بين المفاسد. مفسدة هذه المفسدة هذه المفسدة. ووضع في الحرب مفسدة. خروجه من ذلك كله مفسدة أخرى. فلا بد من مراعاته توازن. فمقتضى الفتوى لا بد أن توقف تعاملك مع الوحي. وابقى في هذه التجارة. مع نصحه ايش قال له؟ مع ترددك على مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الله. لماذا؟ يتقوى إيمانه. فذاك ما أحسن. أوقف يعني تعامله مع الغير لكن بقي يعيش بهذه الأموال التي تاجر يعني بهذه الأموال. بدأ يتردد على المجالس العلم مدة. إيش حصل؟ قوي إيمانه، استقام لحيته بوحده وبمفرده. أتى للشيخ مرة ثانية. إيش ما مرتاح؟ لما قوي الإيمان ما يرتاح الإنسان أبدا لعلمه أن ما عنده من تجارة من الحرام. فسأل الشيخ الآن لو قلت له خرج قد تأتي يعني سهيلة لأنه عنده إيش؟ استعداد. وأتى يسأل أنا أريد أن أتخلص من هذا كله أريد حل. أتى بكلام آخر ليس في بداية الأمر. إيش قال له الشيخ كذلك؟ شوف العلم. إيش قال له؟ قال له لابد أن تخرج الآن من كل مالك. لكن إيش يفعلها؟ لا زال إشكال قاطع لو خرج من كل مال. قال له أن تأخذ شيئا من هذا المال وإن كان حرام ما يعينك على البدء بتجارة حلال وإن كان هذا رأس المال إيش هو؟ حرام. لكن بنية أن تنوي من هذا المال الذي اخترته الذي هو أصله المال رأس المال أن تنوي أنه سلف. ففعل فنوى انه ايش؟ سلف. فبدات التجاره فراجت فاخرج ذلك السلف. المال الذي دخل خرج مره اخرى فصفي للتجاره. هذا مقتضى العلم. كل هذا مبنى على ماذا؟ رفض القواعد الاخرى المصالح والمفاسد والقواعد الاخرى مراعاه الشحن والمخاطر. هذا إذا هذا الأمر من رقة بمكة. لذلك الناس عندما ناصح في الكلام لم يأتيك شخص غارق في الحرام اسكت وحله على العلماء. لا تفتي انت تقول له لا يجوز حرام. لو وقعت له لا تجن. وقع لي كذا. الانسان يتقي الله في الناس. حل امرهم على العلماء. إذا قال رحمه الله فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور والمدين. إذا ذكر أول صفة شيعة الإخلاص ذكر أنه لا بد الأمر بناء على العلم والفقه، ومن مقتضى العلم تمييز بين أن هذا معروف وهذا منكر، ثم لا بد لماذا؟ من مراعاة حال هذا الذي تأمره وهذا الذي تكره. وقال كذلك رحمه الله، قال في الفتاوى كذلك، قال رحمه الله: والعلم هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السلطان. العلم سلطان، كما قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتوا، أي بغير علم. قال ابن تيمية: فمن تكلم في الدين بغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان متكلما بغير علم، ومن تولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، ومن انقاد لدين الله فقد عبد الله بها. ويؤكد قضية العلم، تكلم الإنسان في دين الله جل وعلا بالعلم والفقه. وقال كذلك رحمه الله في الفتاوى، قال: ومن الصلاح، الصلاح شو هو؟ قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، بأن تأمر وتنهى بناء على الحق، هذا هو الصلاح. فإذا أمرت ونهيت بخلاف ما أمر الله جل وعلا وبخلاف ما بين النبي عليه السلام، إيش يحصل؟ صلاح أو فساد؟ قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب، انتبه للكلام، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. إذا أمرت بالمعروف ونهيت بالمعروف، الأقرب طرق لحصول المقصود. هذا شو تريد؟ تريد أن يزول الناس عن المنكر ويحصل المعروف، يحصل الخير. قد يبدو لك الطريق طويلة، يعني بعض الناس يقولون: نحن نعلم أن طريقتكم هذه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي على الجادة وهي الوسط، لكن هي طريق إيش؟ طويلة. نقول هي تظهر طويلة، تظهر طويلة، لكن في الوقت نفسه هي الأقرب إلى حصول الفضل، هي الأقرب إلى حصول المنكر. إيش يعني؟ إذا قلنا مثلا: أنا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بغير حق في شهر، لكن يحصل بعد ذلك شرف فساد عظيم عارف، ايش يساوي ذلك؟ لا شيء. لكن الامر بالمعروف وانا عن المنكر كما اراد الله مده طويله لو يريد، يعني عام اكثر من عام، لكن في نهايه الامر يحصل ايش؟ الخير. ايش هو الافضل؟ طريقه الاولى ولا الثانيه؟ الثانيه. ورحم الله ابن القيم قال في الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه. الذي يقول طريق طويلة والذي يكون يعني دائما في المخ. اي نعم، نحن نمشي مشي السلحفاة، لكن في النهاية نصل. وأن هذا صراطي مستقيما ايش؟ تتبعوا السبل فتفرقوا عن السبيل. إذا قال ابن تيمية رحمه الله: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم كما أراد الله، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ثم قال: ولا بد في ذلك من الرفق. شخصية أخرى لها. إذا الآن الناهي لا بد له من الإخلاص، لا بد له من الفقه والعلم، لا بد له من أن يميز بين هذا معروف وهذا منكر، لا بد أن يراعي حال المخاطب، لا بد له من ماذا؟ من الرفق. لا بد له من الرفق. الرفق في دعوة إيش؟ في دعوة الناس، وهذا هو الأصل. الأصل هو نعم في بعض الأحيان تصلح الشدة، تصلح إيش؟ الشدة. والشدة كما يقول العلماء في محلها هي عين الرفق، لكن ليست هي الأصل. الأصل هو الرفق، لكن في موارد كما قلنا نحتاج إلى الشدة. وقد مثل لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالوسخ، لكن ممكن مثلا وسخ، هل تريد أن تثير هذا المنكر؟ هذا وسخ. في الأرض أنت تترفق معه لكي تزيله، لكن هناك وسخ لا يزيل إلا بماذا؟ بالفرق بالشدة. فإذا كان ذلك الوسخ لا يصلح معه إلا الفرق والشدة فهو مصلح. لكن هذا مخالف أصله. إذا من صفات الآية النهي الرفق، ولا بد في ذلك من الرفق. انتبهوا إلى ربطه بين أول الكلام والرفق. إيش قال؟ قال ومن الصلاح، حدد أن هذا الأمر يعدون إلى الصلاح وضده الفساد، بمعنى إذا استعملت الشدة أصالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينتج عن ذلك إيش؟ إلا الفساد. لا ينتج، ما تظن أنه ينتج إيش؟ صلاح أبدا. قال ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك. ولا بد في ذلك، قوله وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق. بالرفق يقرب المقصود من أمرك ونهيك. لما؟ لأن ما كان الرفق في شيء وما نزع من شيء إلى شيء. يعني قال ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شلد. رواية عند الإمام مسلم رحمه الله. هي الصفة الأخرى الرفق، واضح. وقال كذلك رحمه الله ولكن قضية الرفق، قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذه قطعة من حديث في البخاري ومسلم. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثم قال ابن تيمية ولا بد أن يكون حليما. عندنا رفق عندنا ايش؟ ايش معنى الحلم؟ الحلم صفة من صفات الآمر النهي. ايش حقيقة الحلم؟ الحلم كغيره من الأخلاق الحسنة. الحلم خلق من الأخلاق الحسنة. وأي خلق حسن لا بد له من أركان. كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السلف، بمعنى الاخلاق الحسنه لا تقوم لها قائمه الا على اسس واركان. حتى قال ابن القيم الاخلاق الحسنه لا تقوم لها سار الا على هذه الاركان. اولها الصبر، ثانيها العفه، ثالثها الشجاعه، رابعها الشاهد عند العدل. العدل في الاخلاق عموما، العدل يحمل على التوسط في اخلاقك، يحملك على التوسط. تكون عندك الوسطيه في الخلق. ولذلك قال الامام ابن القيم في الفوائد، قال صاحب الخلق الوسطي مهيب، والهيبة يحتاجها الآمر النهي. الهيبة يحتاجها الآمر الذي يأمر، يحتاج أن تكون عيش هيبة، يحتاج إلى ذلك. فمما يجلب لك الهيبة التوسط في الخلق. ولذلك قال ابن القيم صاحب الخلق الوسطي مهين محبوب، عزيز لقاؤه، عزيز جانبه، حبيب اللقاء. عزيز جانبه حلوه، هذا صاحب الخلق. لا يتم له ذلك الا بالعدل، يعني يحمل الانسان على التوسط في اطلاقه. مما يحتاج الى الوسطيه كذلك كسائر الاخلاق خلق الحلم. يعني الناس في فهمهم لخلق الحلم بين طرفي الافراط والتفريط. بعض الناس يظن أن الحلم هو مجرد ترك رد الفعل، لأن الآمر والنهي لا بد أن يؤذى من الناس. قد تأمر يسب شخص، قد تنهى ماذا؟ تصور لو كان رد فعلك السب والشتم، هذا هو المقصود الذي تريد من أمريكا ومن ذلك. لا، إذا تحتاج إلى حلم، هل حقيقة الحلم أنك لا ترد؟ لا ترد السب، لا ترد الشتم، هذا هو حقيقة الحلم، مفهوم الحلم الشرعي؟ لا، لا. حقيقة الحلم، مفهوم شرعي للحلم، أنك تترك الرد، رد السب، رد الشتم، مع إيش؟ مع القدرة. ولذلك قال العلماء الحلم هو عفو مع المقدرة. إن القدرة استطاع على رد شتمه وسبه، تسب أكثر منه وتشتم أكثر منه، إن القدرة لا إيش؟ حلم. عفو تعفو عنه مع مقدرتك. ذو حقيقة الحلم. لكن في الوقت نفسه بعض الناس ايش قالوا؟ أو ماذا يظنون؟ يظنون أن الحلم ألا يعتريك غضب. هذا كذلك غير صحيح. لأن وقوع المعصية عند هذا الشخص الذي أتى تنهاه أو مخالفته لأمر من أوامر الرب جل وعلا، عند هذا الشخص الذي تأمره، مقتضى وقوعه في مخالفة أمر الله أو مقتضى وقوعه فيما حرم الله يوجب لك شرعا غضب لله. غضب يعني يعتريك ايش؟ غضب. لكن لا يلزم من غضبك السب، ولا يلزم من غضبك ايش؟ الشر. لا. ولذلك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي طلب الوصية صلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تغضب، ليس المقصود الإنسان لا يعتريه الغضب، شيء طبيعي في الإنسان أن يعتريك الغضب، وإلا كان الإنسان جمالا في أصله، لا من طبيعته أن يعتري الغضب. وهذا هو معنى كلام الشافعي لما قال الشافعي رحمه الله من استغضب ولم يغضب فهو حمار. ليس المقصود كلام الشافعي أن الإنسان يعني يغضبه شخص فيسبه ويشتمه، إذا ما تقول اتق الله يقول لك من استغضب ولم يغضب فهو حمار. لا، ليس المقصود هذا، أن يصل الحد إلى أنك تسب وتشتم، بمعنى يصير عن غضبك هذا فعل لا يجوز أو تصرف لا يجوز ذلك. يعتريك الغضب لكن تكظم. ولذلك ربنا جل في علاه لم يمدح في كتابه الذي لا يعتريه الغيب. وش الله تعالى مدح الذي لا يغيب او الذي يكظم الغيب؟ يغضب والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، بمعنى ان الغيظ يعتريه لكن يجب عليك ان تكظم ذلك. والكاظمين الغيظ والعافين. فملخص الكلام ان حقيقه الحلم شرعا ايش؟ إذا الحلم صفة أساسية يحتاج إليها الآمر النافع، يقول رحمه الله: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى. هذه نتيجة إيش؟ الصبر نتيجة إيش؟ الحلم. نتيجة الحلم الصبر. قال: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فلا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان. انظر الآن الكلام، إذا لم يحقق الحلم ولم يحقق الصبر إيش يحصل؟ الفساد. ولذلك إيش قال؟ قال: فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ويظن انه يصلح لكن انه يفسد من حيث يظن انه يصلح. قال: كان ما يفسد اكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم. هذا هو المقصود، ان ذلك من عزم. ثم قال: ان ذلك ابن تيميه: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. إذا أردنا أن نختصر الصفات عموما لترجع إلى هذه الأمور الثلاثة، فكعل الذي ذكرناه ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: تمين هذا معروف هذا؟ يعني هم قال العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا بمعنى أن الأمر يعني على هذا الدليل إنما مقصود أصلا أن العلم قبل الرفق يعني ضمن أثناء ثم الصبر بعده لكن كل واحد يعني يستصحب الآخر وإن كان كل من الثلاثة قال وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف لا يأمر بالمعروف هذا كلام عن بعض السلف لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه ثم قال كذلك رحمه الله قال في الفتاوى مبينا قاعدة العلم وأهمية هذه القاعدة قال لكن فعل الشيء والأمر فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علما مفصلا يمكن معه فعله والأمر به إذا أمر به مفصلا بمعنى في أمرك بشيء معين هذا الأمر إما أن تأمر على سبيل الإجماع أو تأمر على سبيل التصديق فإذا كان أمرك على سبيل الإجماع يكفي ذلك معرفة الأمر على سبيل الإجماع لكن إذا كنت تأمر على سبيل التصديق يجب أن يكون علمك بالشيء على التصديق على التصديق أن تجد مسألة يفصل فيها الإخوة تصبح شوف هذه الجهة تعال لا شيء لا علمك بالشيء درجة تأمر تفصل يكون عندك التفصيل المسألة تفصل ذلك هذه قاعدة في العلم إذا اتضح لي من هذا الكلام كلامي رحمه الله تعالى في الصفات التي ينبغي أن ينتصر لها ليش الآن إذا عندنا ليش قلنا العلم عندنا الرفق الإخلاص عندنا الرفق عندنا الصبر لابد أن يتميل إلى مقرب العلم بين هذا معروف ما ليش منكر لابد كذلك من الحلم لابد كذلك من الإيمان من معرفة حاليش من لم تكن عنده الصفات يأمر وينهى إذا أمر ولا يفسد أكثر مما يشرك قد يكون شيء من الصلاح لكن مفسدة ذلك مفسدة ذلك إيش؟ إذا مر معنا هذا المبحث وصفات الآمر مبحث آخر ويعلم كذلك أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر درجات عفوا فليعلم كذلك أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات. وهو مراتب. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله في إعلام المقيم قال من أعظم الكلام، أعظم الكلام. يقول عليه رحمه الله: فإنكار المنكر أمر دائم درجات. أربع درجات الأولى درجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده شو معنى هذا الكلام؟ شو معنى هذه الدرجة؟ عندما تنهى عن منكر يزول هذا المنكر ويخلفه ضده. شو ضده؟ المعروف. إذا الدرجة الأولى أنك تنهى عن هذا الشيء الذي هو المنكر، إيش يحصل؟ يحصل المقصود المطلوب الذي هو إيش؟ يزول هذا المنكر، إيش يحصل بدله؟ معروف. هذه درجة من درجات إنكار المنكر. قال ثانيا، الدرجة الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الدرجة الأولى عندما تنهى عن هذا المنكر يزول المنكر بماذا؟ بالكلية ويصير عندنا معروف. الدرجة التي بعد ذلك، الدرجة الثانية لا يزول المنكر لكن يخف. عندك هم ويوجد منكر، أنت تنكر تنكر هذا المنكر. كان في الأصل قبل إنكارك 90% من المنكر. بعد إنكارك ولا 30%، إيش حصل؟ خف. لدرجة كذلك من درجات إنكار المنكر. الثالثة، درجة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. كثيرا ما ينكر المرء المنكر، إيش يحصل؟ منكر، لكن مثله يساوي في الدرجة والقوة. إنكارك للمنكر يترتب عليه منكر، لكن يساوي. هذه الدرجة إيش؟ ثالث. الدرجة الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. أنت تنكر المنكر فيترتب عليه منكر أعظم، واضح؟ أعظم منه في القوة، أعظم منه في القوة. هذه درجة إيش؟ إنكار. الذي لا يعرف هذه المراتب يجوز له أن يأمر غيره؟ لا يجوز. لا يجوز الإنسان ولا يعرف هذه المراتب أن يأمر غيره. قال الجزء، قال ابن القيم، قال الرابع قال فإنكار المنكر أربع درجات، الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزول بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. ثم قال ابن القيم فالدرجتان الأوليان مشروعتان. الدرجة الأولى الثانية، الدرجة الأولى مشروعة والدرجة الثانية مشروعة. شو الدرجة الأولى؟ يزول المنكر ويخلف وجه ضده من الخير. هذه درجة إيش؟ شروع. علاش؟ لأن الشرع أتى لتحقيق المصالح. هذه قاعدة. مقصد من مقاصد الشريعة المتفق عليه. مقصد كلي. الشريعة أتت لمراعاة يعني المصلحة. ومن المصالح تحقق إيش؟ تحقق أمر الله جل وعلا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. تحقق المعروف، تحقق الخير. إذا عندنا تنهى عن منكر ويخلفه، يعني ضده من المعروف، حققت بذلك مقصد شرعي. ولذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقيم خصيصا لمراعاة مقاصد الشرع، خاصة مقصد تحقيق المصالح وضرب المفاسد. تحقيق المصالح وضرب المفاسد. هنا تحققت المصلحة، واضح؟ إذا هي درجة كما قال ابن القيم مشروعة. الدرجة الثانية كذلك ابن القيم قال هي مشروعة. تنكر لا يزول المنكر لكن ايش؟ يضعف يخف. كذلك قال ابن القيم هي درجة ايش؟ مشروعة. يعني ما يقول الانسان انا انكر المنكر لكن لا يزول فلا انكر، لا. اذا ضعف يجب عليك ان تنكر. اذا توفرت الشروط الاخرى الضعف يجب عليك ان تنكر. وان كان لا يزول لكن خف. فهذه الدرجة كذلك مشروع مراعاة للمقصد الشرعي، لأن المقصد شو؟ تحقيق المصالح أو تكميلها، وضرء المفاسد أو تقليل. هنا تحقق الله تقليل المفاسد، ضعفت وخفت. إن كان بذلك كانت بذلك هذه الدرجة مشروعة. واضح؟ طيب من طيب عليهم فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة شيء ثاني ذكر الموتى يخلف ويش مثل الأمور تقول تنهي الأمور تحصل منكر بحال ايش نفعل في هذه الصورة فلن. قال ابن القيم والثالثة موضع اجتهاد ايش قال موضع اجتهاد تصور هذا بالعادة معي انت ظهرك ماذا على عندك قد حصل لك انك اذا انكرت هذا المنكر يخلفه منكر ايش تفعل لا يجوز لك الانكار اصلا لما لان هذه درجه موضع ايش انت من الهجره انت من الهجره فلا يجوز لك الدرجه الاولى واجب ثانيه واجب ثالثه موضع ايش موضع نظر واغلب الناس ما عندهم قدره على النظر الدقيق المساله اما ترتب عليها صلاح او ترتب على ايش فساد كيف يعني موضع الجدار؟ نشرح لكم كيف يعني موضع الجدار في هذه النقطة كتقصير وإلا إنزالها يحتاج إلى علم إنزالها لا نشرحها لكن إنزالها يحتاج إلى علم حقيقة الاجتهاد في هذه الدرجة مبناه على مراعاة الحال والمال كيف يعني؟ إذا أنكرت المنكر وترتب على ذلك منكر مثله فظهر للناظر او لهذا الذي انكر ظهر له انه اذا انكر وترتب يعني منكر مثله يبقى هذا المنكر ولا يترتب بعد ذلك في المآل خير ومصلحه راجحه على ذلك المنكر الحاصل لا تحصل بيحصل ذلك في المال في هذه الحاله ايش نفعل؟ ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح لا يجوز بناء على هذه القاعده تنكرت المنكر ويترتب عليها منكر الحال وبل راهي لا رايت هذا المنكر يترتب ولكن في المال ان بعض المرات ايش يحصل؟ تنكر هذا المنكر يترتب يعني بعدو منكر الحال لكن كيبان يدل على الظن انه بعد ذلك المدة غيحصل خير بناء على الانكار الاول يعني وان كان حصل معاه المنكر بحال لكن الى ما درجت حصول هذا الخير في المعاد المصلحه راجعه في المعاد كتطبق القاعده ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح واضح ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح المصلحه هي في انكار المنكر لكن ترتبات نفسها وده شيء سبب فطرح المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن إلى إنكار هذا المنكر يترتب منكر يساوي في القوة ويترتب عليه في المآل مصلحة راجعة بناء على منكر الأصلي إنكار المنكر الأصلي نقول هنا إيش؟ يجوز الإنكار ما نقولش نضرب المفاسد مقدمة على أجل المصالح لأن المصلحة هنا المترتبة وخف المآل أوسع راجعة أوسع من تلك المسألة لأن العلماء عندما يقولون ضرب المفاسد مقدم أجل المصالح تساوي أو المفسدة أوسع من المصلحة لكن إذا كانت المصلحة أوسع من المفسدة نأخذ بالمصلحة واضح هذا هو معنى موضع الاجتهاد هذا هو معنى موضع الاجتهاد لازم ننظر بدقة المؤهل لذلك المؤهل لذلك والمؤهل لا يكون إلا عالما أو طالب علم طالب علم قد يكون مؤهلا في في في الحال العيني لكن كأصل وليس معنى ليس من أجل الاجتهاد لكن في مسألة عينية بناء على أن الاجتهاد يتجزأ قد يجتهد المظالم العلم يحدث لك في العينية على أرض على أهل العلم استشارة العلماء قد يعني ينظر في المسألة غير مقبول إلا إذا كانت فتوى خاصة إلا إذا كانت فتوى خاصة إذا قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع والرابعة قال ابن القيم محرمة يعني تنكر المنكر يترتب على شيء منكر كبر منه ايش الفائدة؟ شرع ما هي الفائدة إذن؟ والشريعة كما قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعه الله تبارك وتعالى خصيصا لمراعاة مقاصد الشرع تحقيق المصالح أو تكميلها تقليل المفاسد ضرب المفاسد أو تقليلها هذا ايش محصل؟ فسادا ولم تقله. مش حصل فسادا اعظم. ولذلك في انكارك للمنكر وترتب عليه المنكر اعظم منه. انكارك للمنكر هو المنكر، هو المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المنكر في باله الامر في مكه كما لا ينكر جمال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. لكن مراعاه للمصلحه كانوا حديث عهد بكفر او بالاسلام، يعني كانوا قالوا يدخلوا الاسلام. راح كان مقيم مكان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يغير مكه على قريش مريض، لكن ما فعلت مراعاة لغضب كما ذكر المقيم في إعلام المقيم. إذا الدرجة الرابعة هي موضع، أي الدرجة الثالثة موضع اجتهاد، الدرجة الرابعة هي محرم، هي محرم. قال ابن القيم رحمه الله: فالدرجتان الأوليان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد والرابعة محرم. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فإذا رأيت، هذا أيضا الآن يمثل ما قيل من هذا. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج على قول بتحريمش، وهو الراجح كما بسط ذلك الإمام المقيم في كتابه الفروسية. قال: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون الشطرنج مثلا، كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة. ليش؟ ومنكر على أقل تقدير في اعتقاد ابن القيم، منكر كلا إلا وكلا. قال: كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلته منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كالرمي والسباق والخيل في الليل. تنقله بمعنى شخص يلعب الشطرنج أو ضرب نار، على الفرق بين ضربه والشطرنج والحكم كيف يلعب بين الليل والنصف. المقصود أن تقول لا تنكر عليه، لكن إذا أزاح أو قارب من منكره هذا ينتقل إلى قراءة كتب أهل البدع. خليه يلعب ضربة، هذا هو مقتدر علم. وبعد كده ضمنتم لعقيدته عقيدة الرافضة، مش بالك؟ واش يبقى يلعب ضربة ولا يولد رافضة؟ هذا هو مقتدر علم. فهمنا يا إخوتي الكرام. أنا قلت هذا النكتة باش تدخل دماغ، باش تنسى. هذا هو مقتدر علم. قال ابن القيم بعد ذلك: وإذا رأيت الفصاق قد اجتمعوا على ولعب أو سماع مكاء وتصدية، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا، أي خير مقدر، خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب النجوم ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر، فدعه وكتبه الأولى. هذا مقتضى العلم، مقتضى الفقه. يعني نظره في كتب النجوم على أقل تقدير هو في قرارة نفسه، وإن كان ينكر أن هذه الكتب مش نجوم وكتب قلب الحياة لا يقرأ بها قرار نفسه وإن كان، لكن عندما ينظر في كتب أهل البدع وأهل الأهواء يتكلمون بنفس نش شرعي، تقول يقول الكتاب ويقول السنة ويقول القاعدة، إذا يعتقد أمر الدين واضح. هذا مقتضى العلم. قال ابن القيم رحمه الله: وكما اذا كان الرجل مشتغلا بكتب النجوم ونحوها، وخفت من نقله عنها انتقاله الى كتب البدع والضلال والسحر، ف فدعه وحفظه الأولى وهذا باب ونافع. ثم قال وسمعت، هذا الفقه أخذه من شيخه ابن تيمية. قال ابن القيم وهذا باب واسع، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم يشربون الخمر، أي من جيوش كانوا يشربون إيش؟ الخمر. بقوم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي من أصحاب شيخ الإسلام جميع، أنكر عليهم لأنهم إيش؟ يشربون إيش؟ خمر. فأنكر عليهم من كان معي، قال ابن تيمية فأنكرت عليهم. هو أنكر عليهم، ابن تيمية أنكر على صاحبه، لاش أنكر عليه واحد يشرب الخمر؟ تتبنى كيف فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدأهم. الله أكبر على العلم. هذا الرجل هذا المقاصد من عنده رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، المقاصد بين عينيه. شوف الأشغال، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة. الله تعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة. بمعنى أن الإنسان إذا صلى الخمر لا يبقى يذكر الله ولا يصوم لا يصوم. هل من أجل أن تفشل كانوا يفعلون؟ يقتلوا مسلمين، قتلوا ويفردونهم سليما. فهو معروف في التاريخ، رجعوا لنا بداية من كثير تجدون عجبا. فالخمر يصد عن ذكر الله، يمنع من ذكر الله، يمنع من الصلاة. لكن هؤلاء يصدهم الخمر، إذا شربوا الخمر يصدهم ذلك عن ماذا؟ عن قتل المسلم. إذا عندنا فرض الصلاة مقابل القتل، إما أنه يعني يترك الصلاة أو يقتل. إيش مقدم؟ علاش؟ المقاصد الشريعة شنو؟ عندنا الضروريات وعندنا الضروريات الخمسة، هي الخمسة. وعندنا بعدها الحاجيات وعندنا التحسينيات. الضرورية شنو هي؟ الدين، النفس، العقل، العرض، المال. خمسة، بعضهم ضعف السادس. الحاجيات إذن أعلى درجة الضرورية. بعدها الحاجيات فعل الأوامر، اجتناب النواهي. التحسينيات مكارم الخلق. واضح؟ الآن تعال عندك عدم أو خلل في ضروري مقابل خلل في حاجة، إيش تقدم؟ ضروري عن حاجة مسألها ضعف، لكن إما أرسل في ضروري أرسل في حاجة. الضروري مقدم ولو حصل في المفسدة في حاجة. هذا اللي تقول ابن تيمية اللهم يشرب الخمر هنا هو ده المثال يضرب شرب الخمر مقابل ايش؟ لان عدم شرب الخمر له تعلق بضروره ولا بحاجه؟ حاجه. وقتل الناس عندها تعلق بالايمان ضروره. اذا اللهم يشرب الخمر مقابل ايش؟ ايش؟ ما يقتلوش الناس. هم بين امرين، اما يشرب الخمر ولا يقتلوا الناس. واضح؟ هذه القاعده الدينيه رحمه الله. إذا قال إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله عن الصلاة وهؤلاء يصدون.